السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طيب النهارده بقى عايزين نتكلم على ثلاث مواضيع، أو الحصة النهارده فيها أربع حاجات. نتكلم على ديفولتس تيومرز انفكشنز، وبعدين الجزء الرابع والأخير نتفرج على شوية إكزامبلز إكس ريز، لكن الأهم وهنتفرجوا مع الدكتور علي يوم الاثنين ان شاء الله، مش كده؟ يوم الاثنين بقى الحته بتاعت الايه؟ النهارده في انفكشن، هناخد اهم انفكشن وهنتكلم على الديفولتس بتاعتنا. يعني ايه ديفولتس؟ ديفولتي هو abnormal shape of a limb or spine. abnormal جمع اسمه spine. ساعات بيعمل. طب ايه الجورج الاول اوف ديفولتس؟ قبل ما نخش في التفاصيل. ديفولتي دي حاجه منظمه سباين ليف ابنورمال شيب. طب الابنورمال شيب بيكون سببها ايه؟ ممكن يكون سببها حاجات من بزيت كونجين، حاجات ديفلوبمنت، في حاجات بصوا شفتوا في طلبه كتير قوي ده ضهرهم محن كده من المذاكره، ما عادش بيقولوا ضهرهم مستقيم، حاجه بيزاد. كان زمان طلب الطب تلاقي ضهره محن كده، ها؟ ليه بيقعد يذاكر كتير؟ دي بتتصلح، لو صلح وضع كده تتصلح، دي بص ممكن حاجه ديفلوبمنت، ممكن حاجه كونجينيت، ممكن حاجه اكواير ليتر اون، زي كلها خدنا ريكتس، فاكرين زمان ريكتس زي ما بيقول ريكتس وتعمل مش عارف ايه حاجات كده، سواء ايا كان نوع ريكتس، رينا ريكتس، نيوتريشنال ريكتس، حاجات زي كده. ممكن بوست تروماتيك طبعا، تروماتيك ان واحد مثلا عنده عظمه اتكسرت ولحم اتفرق غلط مجنون فعمل ديفولت. عندنا مثلا ديفولت قد تصيب مثلا السباين، يعني عندنا مثلا سكوليوزس، فاهمين ازاي؟ دوردوزس، ها؟ كيفوزس، ها؟ ممكن كيفوزس ايه مثلا زي ايه اشهر مثال خدناه لكيفوزس انجلر كيفوز، قلنا البوتس مش فاهم غلطان، بوتس ديز السباين بيعمل انجلر كيفوزس وهكذا، فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو جينا بصينا يعني عرفنا في الاسباب اساميهم بس كده، مش عارف يجيب لك يكسر لك سميها ايه؟ يجيب لك ديفونتس لذيذ بحال عبيط قوي، بحال عبيط ديفونتس كده في اكس راي وجنبها مكتوب كلام على مين سكوليوزس مين مش عارف ايه، يعني هبل يعني اسامي بس بتاعنا في الاسامي اكتر من كده مفيش سهوله يعني، فاهمين؟ واحد عامل كده يبقى اسمه لوردوز، واحد عامل كده اسمه سكوليوز، واحد عامل كده يبقى كيفوز، دي يعني الشطاره بتعمل صباح الفل يا راجل، فين سمتك يا عم الجميل على الصبح؟ ها؟ حب ضحكته انا الراجل ده، ضحكته سيره التفاؤل، حتى هو تعبان، قلت تعبان عايز اروق الضحك، انت تعبان بيضحك ما اعرفش، هو بيبتسم حتى لو زعلان. فعايز اقول لسعادتك اخي العزيز دي حاجه، تعالى ننزل على الهيب هنا مثلا، في عندنا الهيب مثلا من الحاجات المهمه قوي كوكسا فارا وكوكسا فالجا. كوكسا فارا وكوكسا فالجا لسه واخدينها امبارح، ايه كوكسا فارا؟ ها؟ لا بس خير، ها؟ اللي هي كوكسا ديمينيشن ايه شافت انجل، طب كوكسا فالجا انكريز ايه شافت انجل، مش لسه قايلين امبارح ان النيك فيمر عندنا مع الشاف زاويه 120 140 افريج 130 نيك مع الشاف انجل، والله لو فتحت لبره بص بص اهي دي اليمين انجل يوم ده لو الزاويه زادت رجلي حاجه في بره كوكسا فالجا، فاهمين قصدي؟ طب لو ديمينيش نيك شاف انجل كوكسا فارا هتلم من جوه فارا لجوه فالجا لبره، ودي علاج ريسبتور كونتريك اوستيوتر بنكسر الفيمر تحت التركانتر ونعملها في الوضع المناسب، فاهمين قصدي ازاي؟ دي اسمها كوكسا فارا اند كوكسا فالجا. في عندنا مثلا في النين فورتز، ها؟ مين في اللي ينسى في الريكتس، ها؟ جينو فارا وجينو فارا، بصوا ايه جينو فارا اهي، بصوا كده عليها جينو فارا اهي، بصوا بصوا خلي بالك بتحدد الديست بارت راح فين، الجينو فارا ما اعرفش الطلبه ام جينو فارا ام جينو فارا بيلخبطوها ليه؟ دي امتحان كتير جدا يا ابني، بص كده جينو فارا اهي، بص جينو فارا ايه البوليكس؟ بص انت المشكله حصلت في النين، هي بتتاثر على الديستال بارت، الديستال بارت فين؟ الفوت قربوا من بعض اهو، بص رجليها قوست والاثنين فوت قريبين من بعض، فارم فارم فوت دخل لجوه اسمها جينو فارم او بوليك، بص العكس بقى اهي دي جينو فالجم اللي هي النوك ني اللي هو التو ني قريبين من بعض والفوت بعد اسمها ما اعرفش ليه امتحان يلخبطوه، ايه يا جماعه ده الكلام تحت النوك ده جينو فارم وجينو فالجم يعني، فاهمين؟ اهي جينو فارم دي اللي هي اسمها ايه؟ ها؟ بوليكس، فاهمين؟ شوف ودي درسناها في الريكت، فريق التربيه الحاجات دي، فاهمين ازاي؟ طب وجينو فالجم هي النوك مين، فاهمين ازاي؟ يبقى جينوفارم هي البولكس، جينوفالجم هي النوب بي. عرفنا نيكوكسافار، اسال بس كده في السريع، عرفنا نيكوكسافار يعني نيكوكسافار، يعني سكوليوزس، يعني لوردوزس، ويعني ايه كيفوزس، ويعني ايه كوكسافار، كوكسافار وجينوفار، جينوفار. طب الفود، بص يا جماعه الفود ايه الديفولتز؟ يلا بس اسيبهم كده، ايه الديفولتز اللي بتيجي بالفود؟ بص الفود، بص يا جماعه بصوا لي كده، بص بص بص الفود اسمه اللاتيني تاليبس. لو بقى بلانتر فليكسد اسمه تاليبس اكواينس، زي رجل الحصان، الحصان دايما عنده بلانتر فليكسد، تاليبس اكواينس. بص تاليبس خليك معايا اختي بتكتب بعد اذنك ونعيدهم تاني لو انت عايز، بس ايه معايا تاليبس فود بلانتر فليكسد اكواينس. طب لو دخل لجوه فارس، تاليبس اكواينو فارس. طب لو قلب لبره فالجس، مين الكومنست عند تاليبس اكواينو فارس؟ زي الكلاب فود. الان بيحصل له بالعربي بلانتر فليكسد انفيرجن. وعلى فكره دي الكومنست سكيليتال انومال، الكومنست سكيليتال انومال، الكومنست اورثوبيديك انومال، يا تاليبس اكواينو فارس او الكلاب فود. يا ابني طب بصوا لي بس، اسمعوا اسامي بس، بص تاليبس اكواينس لتحت. طب لو واحد جاله دورس فليكشن اسمها التاني بس كالكينس، فاهمين قصدي ازاي؟ بص ساعات تبقى فارس وفالكس. طب اقول لكم بقى حته، يلا بص دي الفوت بقى بلانتر فليكشن انفيرتد، بلانتر فليكشن ودورس فليكشن ده في انكل جوينت. حتى عارف الفيرشن والانفيرشن بيحصل في انهي جوينت؟ سب بي بي جدع انت دي ترتيبها دفعه 85، لا شكلك فوت يبقى احسن من بس 85 ده كويس ان شاء الله السنه تطلع احسن. الواد ده رد على كده سؤال كويس، فبيقول لك ايه؟ اكواينس يعني ايه؟ بلانتر فليكشن. طب لفوق كالكينس، بص بص تاني بس كالكينس. طب بص بقى وضع الفوت، بص بص بص دي بلانتر ودورس فليكشن بتتم في الانكل جوين، انما ايفيرشن وانفيرشن في حاجه اسمها سبتيلا جوين، او ساعات بيسموها بتاع اسم معقد تيلو كالكينا هيجرا جوين. ولو اسم له ايه؟ كيلو كركين كده درسناه زمان. انتوا ما درستوش حاجه جميل؟ لا كان مالها ايام بلا ده شباب. لا لا يا باشا لا احنا درسنا مالها واسكت. ها؟ كان يقول لك ايه؟ بيسموه التيلو كركين نابيكولا جوينت، او كان لما يلاقوا اسم غير اسم الاولاد ممكن يسموه سب تيلا جوينت خلاص، بدل تيلو كركين نابيكولا عقل، فاهم قصدي؟ فيقول لك دي بيعمل ايفيرت زي ما اقول لك ايه؟ هو السوبينيشن والبرونيشن بيحصل في انهي مفصل؟ سوبير انفيريور انر جوينت بالظبط كده، سوبير انفيريور انر جوينت بارك الله فيك. فاهمين؟ بص بقى بقول لك الفوت اسمه ايه؟ تاليبس. بتاعت اسمه ايه؟ كويس ذا فوق اسمه كالكينز. طب يلا بقى بسرعه بقى ايه الفوت ذا فوت؟ اربعه تاليبس اكوينو فارس وتاليبس اكوينو فالجاس، تاليبس كالكينيو فارس، تاليبس كالكينيو فالجاس. حتى لقطهم هم ايه؟ تاليبس كالكينيز وتاليبس اكوينس، تاليبس اكوينس تحت، تاليبس كالكينيز لفوق. يعني واحد يعمل الفوت بتاعته كده رفع تحت دي اسمها تلبس اكواينس، لما الفوت بتاعه كده دي تلبس كالكينس. بص ده واقف على كعبه، ده واقف على ترطيس صوابعه، فاهمين قصدي؟ ده كده بص اهو، بص عليا انا ماشي، ده تلبس اكواينس اهو انا بعمله ده، ده تلبس اكواينس، تلبس كالكينس اهو، ده تلبس كالكينس اهي، فاهمين قصدي؟ تلاقي ساعات ناس في الشارع ماشيه كده عنده بولي وعنده حاجه ماشي كده، ماشي كده، دي اسمها تلبس كالكينس. طب واحد ماشي كده تاني بس اكواينس مش كده؟ في عندي تاني بس اكواينو فارس، تاني بس اكواينو فالجس مش كده؟ يعني ايه؟ في تحت والجوه وفي تحت والبره، في الفوق والجوه والفوق والبره، ايه الاختلاف اللي انا بقوله؟ تاني بس اكواينو فارس واكواينو فالجس، تاني بس كالكينو فارس كالكينو، مين اهم واحده في كل دول؟ اكواينو فارس. فلو جه راح جايب لك عيل مولود تديه لفه لجوه كده. فاهمين ازاي؟ لتحت والجوه، دي عايزه مخ، هي تاني بس اكواينو فارس او بيسموها الكلاب فود. والعلم بيكون ديفولت جامده جدا، العلم بيتولدوا عاملين كده، وبعدين بناخدهم بقى الاول بنعملهم بنلبسهم بنشد رجليه كده ببلاستر، فاهمين؟ ان شاء الله تصلح باذن الله. لو ما صلحتش قلنا نلبسهم بوتس كده، لما تيجي الواد يمشي البوتس بوتس معينه تنزل ليه؟ اذا ما نفعتش بنفتح نعمل له تريبل ارثروديسيس. يعني ايه تريبل ارثروديسيس؟ مش متخيبه اللي انتوا فيها؟ التيلو كالكينو لافيكولار جوينت، بس هي بتبقى كويس ولا قصدي الفيروس في التيلو كالكينو لافيكولار جوينت، فبنفتح نثبت ثلاث عضلات في بعض في رجليه تلاقي دي اسمها تريبل ارثروديسيس. شوف التفاصيل عليها خلاص؟ ده اسمه ايه ده؟ ده بس كوينو فيروس. يبقى عرفنا يعني ايه ديفولتز او سيفول. طب اسال سؤال، يعني ايه هالوكس فالجاس وهالوكس فيروس؟ بجد اسامي ديفولتز. بص دلوقتي لو بصينا على رجلي كده الصباع الكبير اهو، وادي الصباع الصغير هيدا الصباع الكبير حدف لاترال كده اسمها ايه؟ هالوكس فالجس. مش كده فايدة ايه؟ طب لو حدف ميديال كده هالوكس فارس. كتير قوي بنشوفها هالوكس فالجس بنشوفها بالذات في الستات. كان زمان مش دلوقتي الستات دلوقتي كلهم لابسين جزم كوتشي. هتشوف جزم كوتشي جميله تحس انهم بيلبسوا جزم صبياني كلهم لابسين كوتشي. كان زمان مفيش كده خالص. بص مش عيب ده الكوتشي ده جميل جميل. بص لو عملت سيرفي اهو كوتشيات كلها جزم يونيسكس رجال وصبياني فاهمين قصدي تنفع كده وتنفع كده. يعني جزمتي انا متساويه شويه عنهم بس جزمتي اللي ابوس كده شويه و... لكن يعني سبحان الله يمكن جزمتي انا شويه فيها نص اكتر فيها نص اكتر كمان. كان زمان قصدي مشهور الستات محمد عبد الوهاب كان يقول جزمه الست بتفرق في مشيتها. زمان اصلا كان اصحاب مزاج غير دلوقتي. ولما تكون لابسه جزمه بوز رفيع وكعب عالي لو جه لو مدت بتقطع فتلاقي الماشيه بتاعتها فيها ايوه هدوء ودلال. غير بقى لما تكون لابسه كوتشي وتشوف طول في الشارع ليه الكوتشي بقى بيمكنها انت ماشيه في الشارع بقى تلاقي بنات كتير ماشيين في الشارع ماشي كده هتطلع عينك هنا وارجع كده تروح تلاقي الكوتش تروح شايطها جزمه كوتشي بقى. لكن لو واحده لابسه جزمه كعب وبتاع صعب انها تشوط الكوره ممكن الكعب ينكسر ده ها بتفرق. فكان كتير قوي بتحصل للستات زمان باللبس الجزم البوز كان مشهور جدا للستات جزم بوز رفيع وكعب عالي كده فكانت تعملهم هالوكس فالجس. ليه؟ البوز ده بيلم الصوابع اللي قدام فتلاقي كده المنظر ده هالوكس فالجس. وكنت تلاقي معظم الستات ليه؟ لان الجزم بيبقى عندها كده بوز. بص ده كات سيكشن في الجزمه اهو كات سيكشن في الجزمه بيبين الوضع فبتيجي الجزمه من بوز تروح زق الصباع كده فتبقى بيرمن ديفورم. وكان مشهورين جدا بيجي لهم جماعه بص السؤال اللي مسكين حاجتكم ده بص يا جماعه بتلاقي بقى طب بيحصل كده تيجي الجزمه تحط في الهيد اوف ذا فيرست بتتارسل فيكون هنا ادفنتيشس بيرسون. وبتكتب كلمه ادفنتيشس بيرسون يعني ايه؟ اي مكان فيه كرونيك اريتيشن بيتكون فيه ادفنتيشس بيرسون. عباره عن ايه دي عروسه؟ عباره عن فايبرسات كونتينكس انوفيا فلويد تتكون في اي مكان كرونيك اريتيشن فاهمين؟ اسمها ادفنتيشس بيرس. كان بيكون ادفنتيشس بيرس عند الهيد اوف ذا فيرس بتتارسل وعباره عن سيست سويلنج جدا وساعات تبقى انفكتد وتعمل لهم وات وي كول بيرسايتس. ماشي حضرات بيسموه ايه؟ حد عارف الادفنتيشس بيرس اللي عند الالكس خالجس لا اسم حد عارفها؟ ها؟ ها؟ ايه؟ كالو ومروح انا في تاني ها؟ كالو اسمها بانيون. اول مره تسمع الاسم ده؟ بانيون. البيرسه دي اسمها بانيون. هي اصلا موجوده وبتكبر ولا بتعمل اصلا؟ مش موجوده تمام مع الصبح لسه جاي اصلا وعلى الاقل ما هديتش. قلنا ايه؟ ادفنتيشس بيرس از ان اكواير بيرس. اسمعني بس يا ابني اسمعني بس. از ان اكواير بيرس ذات اوكير ان اني بليس ويز كرونيك اريتيشن. عشان تعرف كده بس. اقول لك فاكرين لما قلت بتحصل في الهاوس بالظبط هاوس مين بيرس. كان زمان ستات البيوت يقعدوا يمسحوا الارض توقع على ركابها عشان تمسح تحت الكنب والحاجات دي فيجي لها بيرس عند التيبيا تيبروس. الطلبه بتوع زمان قلت لكم انا كان بيجي لهم هنا والكرينوم بيرس من كتر المذاكره بيقعد يذاكر فالبتاع الكرينوم يلمس المكتب فيجي له بيرس هنا. وكانوا حتى يسموها ستودنت البو يسموها ستودنت البو مشهوره جدا. بنشوفها دلوقتي عند مين؟ المصلين كتير قوي قلت لكم انا اللي بيصلوا بقى مش زينا خمس صلوات وبيقوموا الليل بقى. في ناس بقى ايه هتلاقي واحد صاحبي اعرفه يقول انا بيقوم الليل فور ذا لاست 20 ييرز 100 ركعه ولا فوق 100 ركعه افري داي بقى له 20 سنه بطلات ربنا يزيده. طبعا ده بقى من كتر السجود فاهمين هنا العظمه دي سبكوتينيس واحد بيسجد له في اليوم غير الصلوات 100 ركعه افري داي بقى له 20 سنه تلاقي عنده ادفنتيشن بيرس هنا تلاقي عنده الصلاه بتاعته سودة وكبيرة كده ولو فحصت كده تلاقي سيستك سويلنج طبعا ده من كتر السجود واللوكال اريتيشن بيحصل ايه؟ ادفنتيشس بيرس. العلم ان ربنا عارف بخلاف ليه لو عرف عظمه ربنا عشان كده ما حصلوش انسريشن. هو لما يكون الجيل اجينس بوم بيحصل له اريتيشن هينسريه فربنا يخلقها لك اكت از كشن كانها مخده تو ابزورب التروما. يعني طالما التروما دي افري دي بقى فربنا بيخلق لك زي مخده فاهمين ما هي عباره عن فايبرس سات كونتيننج سنوم الفلويد فهي عامله زي مخده ما بين البون وما بين الجلد عشان الجلد ما يحصلوش انسريشن بيسموها ادفنتيشس بيرس. بيجي سؤال مسكوه في الجراحه العامه ومره جاوب في امتحان العظم يقول لك وات بانيون از ايه بانيون ده؟ بانيون ايه بقى بانيون؟ than their help. It is an adventitious person at the help of the first metatarsal in case of hallux valgus. يبقى ده تعريفها. أما adventitious person عند الهيد بتاع الفيرست بنترسل في حالات الهالوكس فالجاس اسمها بانيون. اسمها ايه؟ بانيون. ماشي حضرات؟ تمام. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، دي مثلا حاجه ديفولت اسمها هالوكس فالجاس. طب تعالوا نقول ديفولت ثانيه، اسمعوا على فلات فوت وهاي ارش فوت. نورمالي الفوت يا جماعه، بص نورمالي الفوت، بصوا يبقى فيه ارش كده، فاهمين؟ ده اسمه الارش بتاع الفوت. لو الارش ده بقى فلاتن بيسموها فلات فود. اسمها باللاتيني ايه بقى؟ بيس بلانس. اسمها ايه؟ بيس بلانس. على فكره بيس يعني فور فود، بلانس يعني فلات. فلات فود ده باللاتيني بيس بلانس. طب ساعات ناس عندها هاي ارش فود، بالعكس ده الارش الاكسجريت دي بيسموها بيس كيفاس. كيفاس جاي من كافيتي، يعني في بيج كافيت هنا، خلي بالك. يبقى بيس بلانس هي الفلات فود بس باللغه اللاتينيه. فاحنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ لما الارش يروح اسمها ايه؟ فلات فود. طب ولما القرش يزيد هاي قرش تفوت، مش ده غلطان؟ باللاتيني ساعات بيبقوا اسامي ما رخيصك يعني، فمن غير بيس كيفاس بيس بلانس. بيس بلانس هي الفلات فوت، بيس كيفاس هي الهاي. احنا كلنا عارفين يعني ايه فلات فوت وهاي قرش تفوت، هي بس عم بيرخيصك باللاتين تيرم. اقول لك بيس بلانس وبيس كيفاس، بيس بلانس وبيس كيفاس. فهمت ازاي؟ بيس بلانس وبيس كيفاس. فمن ازاي؟ يبقى ادي معنى كلمه بيس بلانس وبيس كيفاس. ماشي حضرتك؟ دي حاجه لطيفه جدا عرفنا ادي اسامي دول. طب نخش شويه على القبر كده. القبر خدناها بقى، كلنا عرفنا القبر، ها؟ خد بالك قلتها، ها؟ اهم في القبر ايه؟ كيوتس فارس وفالجس، قلتها امبارح، ها؟ فاحنا هنقول فوت اوف ذا سباين اسميها ايه؟ فوت اوف ذا هيب، اوف ذا نين، اوف ذا فوت، اوف ذا هالوكس، مش كده؟ طب اوف ذا هيب بقى عارفينها، ادي بقى نقولها يعني. كيوتس فارس كيوبتس فالجس، كيوبتس فارس وكيوبتس فالجس. الكيوبتس احنا اتفقنا فيه الكاري انجل كام درجه بس؟ حضر معايا امبارح 8 ل 15، 8 في الرجاله 15 في الستات. الستات اللي عندهم فارق اكتر من الرجاله. فاهمين قصدي ازاي؟ لو الانجل دي زادت عن 15 اسمها ايه؟ كيوبتس فالجس. طب ولو قلت كيوبتس فارس. الكيوبتس بتوع العظم بيحبوا ايه من الاخر؟ هم عندهم راي كده يقول ايه؟ الكومن سكوز اوف كيوبتس فارس مانيومنتال سوبرا كوندايلا فراكشر يونس. هيجيب لكم مشكلة كده. فاهمين قصدي؟ ريجاردنج يقول لك ايه؟ ريجاردنج كيوبتس فارس ذا فولوينج ستيتمنتس ار ترو اكسبت. يقول لك ايه؟ مانيومنتال سوبرا كوندايلا فراكشر از ارير كوز. لا طبعا غلط، يبقى دي غلط. اتس ا كومن كوز. فاهمين قصدي؟ فارس. الفالجاس اكتر حاجه بيحبوها هي مانيومنتال لاترال كوندايلا فراكشر. كانوا قدام امبارح، ها؟ جابوا لو واحد جاله فراكشر في اللاتر الايبل كومبايت وما حصلوش يونيون، ايه مشكلته؟ بيعمل اريست اوف جروث للبون في الناحيه دي، فالبون ده من الناحيه دي فبيحدث لبره. هم دول اللي بيحبوه. يعني اه الكيوبتس فالجس. الكيوبتس لما بتنموش من هنا هتاكل من هنا فبيحدث كده، بارك الله فيك. اسمها ايه؟ كيوبتس فالجس. يعني كيوبتس فالجس، الكيوبتس كيوبتس فالجس خطيره جدا. ليه؟ كان ده يونان بارد، ده بتشد على الالدر نيرف، بتعمل ديلي الالنا بنورايتس. امبارح بيوز لاكي خدنا امبارح نيرف انجرز. العظم لعلمك هي يعني شغالين معانا في امتحان العظم، انه هحكي فيها قوي فراكشر بتحول النيرفس. وبيجيب لكم سلايد في الامتحان. واحد عامل كده الالنا نيرف، واحد عامل كده ميديا نيرف، واحد عامل كده ميديا نيرف. بتنزل في امتحان العظم اللي انا قلته امبارح ده لعلمك مكمل امتحان العظم. ينزل لك نيرف انجل سلايد عادي جدا. اكتر سلايد بيحبوها بتاعت التوين اكتر، قلت لكم بتاع ايه؟ اكسلر نيرف انجل. والثلاثه بتوعنا المعروفين النر وميديا وريتي، دول اربعه سلايدز بيجوا بتوع العظم كتير جدا. فاهمين قصدي ازاي؟ وساعات يجيب لك كده، ده ايه ده؟ كومباين، بارك الله فيك، كومباين ميديا. انا عامل ايه كده خلي بالك؟ لا عامل كده ايه المنظر ده؟ كومبليت كلوهان مع ايه تاني؟ ايه ده؟ ايوه بص بص ايوه بس دول بتاخدوا بالكم دول بالك. بص بص على حاجه ده فين؟ ايوه ايه ايه مع كومبليت المنظر ده؟ هو ده منظر اللي يجي لك كده والعياذ بالله كومبايند النر وميد المنظر ده. النر بس. ماشي؟ طيب لو ميديم بس معناها ميديم بس، دي ميديم بس، بص ميديم بس. بتعمل ازاي؟ فيها ايه؟ ودول عاملين برشا بلوكين بص ده كده ميديان بس دول كويسين اهو. كومبايت اندر ميديان عامل ايه؟ بس هذا ضربه ده بس كل واحد بتيجي من انتر ارسنال دي من لوكيز اه دي منين؟ من لوكيز مش انتر ارسنال عشان كده بقول لك ايه اللاتر تو نمبر كان ميديان والميديان تو نمبر كان قال ها كلوهان هو اكون فاكر ان انتر ارسنال كلوهان ايه؟ كلوهان من نمبر كان مش من انتر ارسنال ماشي حضرتك فيري جود. عايز اقول معلومه ثانيه اللهم صل على سيدنا محمد بلاك يوبيتس فارس يوبيتس فالدس فاكر عن الفورتس فاكر اقول لكم بقى السلايد اللي بتجي لكم عليها طب عشان ناخد تيومر انفكشن ثانية واحدة اسمعك معلش غير واحدة بصوا للسلايد المهمة ها سلايد بتاع جينو بارا سلايد بتاع جينو بالجم السلايد بتاع كيوبيتس بارس كيوبيتس بالجس السلايد اللي ممكن تيجي عليه. أنا معاكم امتحان سابق اللي هي كيوتس فارس كيوتس بالجاس ساعات تسألك ايه الديفينيشن اوف كارينج امي؟ الكارينج امي اللي ديفايند ده الاوبت اوبشنز ايه كارينج امي؟ هي الانجل ما بين الاكسس بتاع الار والفور ار ان ذا فولي اكستندد ابر ليم هو الانجل ما بين الاكسس بتاع الار والفور ار ان افولي اكستندد ابر خدت بالك اللي عاملك في دي ان افولي فليكس الابر ليم ان افولي اكستندد ابر ليم ايوه الانجل ما بين الاكسس اوف ذا ار والفور ار ان ذا فولي اكستندد بص برضه السلايد اللي بتحبه قوي بتاع التلبس الكوينو فارس كونجينيتال تايلاتر التلبس الكوينو فارس ال هالوكس فالكس وهالوكس فارس بيس كيفرس وبيس بلانس اوستوجينيس امبرفكتا اوستوجينيس امبرفكتا اوستوجينيس امبرفكتا الو وعليكم السلام ايوه أنا معلش كنت مسافر أمورنا يا حبيبي. أوكي. بعد الساعة 5 يا حبيبي. أوكسجين إمبرفكتا قلنا بتيجي عبارة عن واحد عنده مالتيبل فراكشرز. مركزة الـ different stages of healing يعني ما اتكسرش في وقت واحد ده اتكسر وبعدين واحد خبط تاني ده ايه نص نص ده ما فيهوش ايه ده لسه جديد ها تبقى اسمها اوسيوس امبرفكت برضه اللي بيحبوها ادينا الفورك ديفورمتي بتاعت الكوليس ادينا الفورك ديفورمتي في سلايد ادينا الفورك ديفورمتي بتاعت الكوليس حضر بعد شويه بعد كده كوكسافارا كوكسافارا اخيرا سؤال مسكيو ايه اشهر ثلاثه فراكشر مشهورين بالمليون يوم؟ اي فراكشر يحصل له مليون لكن مين المشهورين؟ قلتهم سوبراكوندايلا الكولس توكانتين ممكن الجلاف ممكن اي جاز ما اختلفناش بس اللي مشهورين قوي مين؟ ها سوبراكوندايلا بيعمل ايه؟ كيوبيتس فارس وبالكس وهنا بيعمل دينا فورك دي فورت وهنا طبعا كوكسا فارا وكوكسا بالكا الله ينور ماشي حضرات بس كده بعد كده يلا انا اخلص بتاع الهيب اكزامينيشن يلا ما ملاش امبارح ليه متاخر اصلا؟ اه طب مش عداله مش رئيس ها؟ ثواني طب حاضر شوف بس السلايد الاول وبعدين اللي انتوا عايزينه اعمله يلا في اول سلايد توماس تيست توماس تيست تاني سلايد تريند الامبيرف تيست بشغله بقى وقياس لابد بوزيتيفيتي ها ساعات بيسألوا سؤال بتوع العظم بيقول لك امتى الترند بيرفيس فاكرينه؟ كده؟ اهي يقول لك يعني ايه فولس بوزيتيف ويعني ايه ترو بوزيتيف؟ ترو بوزيتيف القناه امتى يبقى ترو بوزيتيف؟ لو في مشكله في الجلوتيس ميديس او في الجلوتيس نيرف او مشكله في العظم مش كده ده اللي احنا قلناه امبارح. جميل. طب امتى بقى طب انت مش واخد بالك من اللي احنا بنقوله ده؟ واخد بالك هتعز اربع ساعات. جماعه ده كانوا بيصيدوا. بس قال سبحان الله ده كتير في حوالي كذا وعشرين طالب من طلبت ما يحضروش من دول كارب نيور وهان عشان راحوا المصيف بعد الخميس. مش عارف يا جماعه كان نفسي اعلمكم حاجه السنه دي كان نفسي جيت ولادي وبحبكم يعني كان نفسي اعلمكم حاجه اسمها التزام بس فشلت. ايه انا عن نفسي جيلي جلت فين؟ يعني انا لو انا ما اعرفش اصيف وانا عندي حسس وانا طالب كنت كده ما اعرفش ما استمتعش ابقى هموت فاهم قصدي زي الناس قاعده بتاخد حصص وانا قاعد هنا بصيف ما اعرفش كان كده بس في الاخر ربنا كرمني بقيت استاذ كليه الطب بس يعني قصدي اقول ايه الشعور ده ربنا كرمني بيه انا دخلت كليه الطب زي ما يكون طالب غلبان في سنه اولى ما اعرفش ايه بعد كده بقيت استاذ كليه الطب والحمد لله كمان بقيت مشهور وديت دروس وبقيت معروف ويعني معروف كل الجامعه فين واتحقق معايا في الجامعه ومستعفيني بس دي شغله خلي بالك حاولت المجلس سبيل ثلاث مرات معروف اه والله كنت اقول رئيس الجامعه انا ابو ياسر تعال ما في وسام يعني معروف جدا اه والله يعني كان دروس معروفين امن الدوله امن الدوله حبايبنا والله امن الدوله مره سمعت الساعه 5 الفجر عشان دروس لا ده مره جيت له كان بيتكلم في التليفون بيتكلم مهارات كلام كان بيتكلم الدكتور ياسر فقلت له حضرتك ده نايم قال لا صحيح قال لي ايوه انا اللي هو فلان امن الدوله ممكن تجينا قال لي الدوله فيها زغلي مقام الرئيس مقام المخيف قلت له ده زغلك ايه يا عم؟ فاكر واحد بيهزر قلت له بعت عليكم بكره فاكر مين اللي سال؟ قال لي حضرتك مش بهزر معايا ممكن تجي لي على فكره انا بحترمك راجل استاذ جامعه وراجل فاضل وانا بحترمك جدا احنا مش بنستدعي حد بالتليفون حضرتك مش بالتليفون دي اكسبشن بنعمله معاك عشان انت راجل محترم هذا واحد بنحبك جدا لكن احنا بنبعت تجربتنا يجيبوه قدام بقى العماره وعربيه وبوكس وشغلانه ومنظر فحضرتك تفضل تيجي قلت له مش جاي قال لي طيب عشان اثبت لك في واحد صديقي عايز ايوه يا استاذ انا عشان انا عشان اثبت لك واحد صديقك هنا خاصه انت فيه خد كلمه يا ريس فانا معلش اسامه ضار ايوه يا استاذ البس هدومك وتعالى ابتسامة قمت رحت فاهم قصدي ازاي؟ وقعدنا ودردشنا يعني فلا يعني حتى انا راجل احتلت عليا بقول له يعني بقول له ايه؟ انا دخلت كده كنت صاحي من النوم متنفس وعندي شغل الصبح قلت له حضرتك بص انا ما بديش دروس مبدئيا بس افترضنا ان انا بدي دروس قلت له افترضنا جاي بدي دروس يعني حتى ده قبل الدوله دي الدوله فين؟ لا انا راح داخل بقى مش هقول الكلمه دي قالها بقى بس انا داخل مفيش مال قال لي كلمه دايجنوستيك قال لي نعم يا حبيبي بلا ايه اللي قاله امن الدوله مالا تجمعات شبابيه قال لي خلي بالك الضرايب ما اعرفش اعمل لك حاجه ايه الضرايب؟ لو جاب عليك 10 مليون جنيه ضرايب هتطلع فيها تدفع 10000 جنيه خلاص ولا القبض ولا الجمع قال لي انا بقى كتبت في الربو بتاعي لكن انت بتعمل تجمعات شبابيه والدرس بتاعك فيه كلام سياسي تروح ورا الشمس تقول ايه لك ابص اسامه خمسني بعيد كده قلت ايه عمال غلط هو اللي ايه ده يعني ايه فواحد من اصحابي هنا صغير قال له اخوك ايه رد سكوت في كل فعل زي ما بتدي شغل اه والله يعني انت ولا عارف فاهمين قصدك برضه دكتور حامد شاكر عارفين كان عميد كليه رانيا بنته عاملها مدرس اطفال كانت تاخد معايا درس في السنه اللي كانت رانيا بتاخد معايا درس كنت انا ساعتها مدرس مساعد لسه صغير كانت رانيا بتاخد معايا فهو ايه كنت انا ورئيس قسم الجراحه احنا عارفين المكتب بتاعه هو عارفنا انا ده فداخلين سلم راح مسلم علينا الاول طب انت ما يعرفش وانت بتاخد عندك ياسر حبيبي راح اخد مدرس مساعد الراجل رئيس اسمه ايه ليه؟ ايه اللي يخلي عميد يحترم مدرس مساعد فاهم قصدي ولا ايه؟ لا الدروس لها برستيج وراح مسلم عليا وقال لها ازيك يا دكتور فلان ازيك؟ المهم يا ياسر اخبارك ايه؟ وحياه ربنا الراجل انا بقيت رئيس اقسام الجراحه وانا ايه؟ مدرس مساعد فاسد يعني بالنسبه لرئيس اقسام الجراحه يعمل كده في الشرطي يعني مدرب مساعد ده يعني رئيس اقسام الجراحه يعني كبير يقول لك وانا معاك كبير يعني افصلك ورقه يا افصلك بدفتر يا ابني يلا يا دكتور. فالراجل راح مسلم عليا قال له ازيك يا دكتور بقعد بس انت دلوقتي هم بيسالوا اخبارك ايه؟ قلت له اعتبر ربنا يخليك سيدنا يسوع كده. ف يعني قصدي اقول ايه؟ نفسه تعلمكم يعني اللي هو ايه؟ يا جماعه وحياه ربنا وكيلكم خلي شغلك نمرة واحد في حياتك. تقول لهم حزام ده ولادي كانوا هيموتوا الاسبوع ده ويطلعوا مصر. تقول لهم انا عندي شغل خلص ان شاء الله اول اسبوع الجاي بعد ما اخلص واديكم زي ما انتم عايزين. ده صح ولا انا غلطان؟ وانا مش كنت قادر اجي اجي سبت وحد واروح العيد. يلا خير. ادعو ما انسى اقول لكم ايه بقى فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف؟ ما يعني فولس بوزيتيف ده قصدي اسف ترو بوزيتيف ده اللي قلناه يعني واحد عنده تيست بوزيتيف ساعات يبقى فولس بوزيتيف لو في بين يعني ايه؟ يعني مثلا عندي هنا مايوسايتس فاهم قصدي بص ارثرايتس والعضلات كويسه وكل حاجه تمام بس لما اجي ارفع ايديا تروح البطن نازل لتحت من الم مش يعني مش قادر ارفع ايديا من ايه؟ من الم مش من ان في حاجه مهمه في العضله فبيسموها فولس بوزيتيف. في ساعات يحبوا كلمه فولس بوزيتيف ديو تو بين وترو بوزيتيف طبعا اللي احنا قلنا عليه يبقى العضله فيها حاجه او النرف فيه حاجه او او بعد كده اللينس بتاع اللي هو اللي قلنا عليه ماشي حضرات ثانية واحدة هقول لك اسئلتكم بس اتاكد اشوف كل سلايد اللي جت قبل كده. في برضه ساعات بيجيبوا روماتويد هاند اللي هو كده ان بي عارفين خدتها في البطة روماتويد هاند في ناس بتوع روماتويد سوال نيك وبوتيليير والكلام ده بتاع بتاع عاملين ايديهم عاملة كده وعارفين ان سوال نيك بوتيليير ديفورم الكلام بتاع أسامة قالها أسامة روماتويد أرثرايتس ايديهم عاملة كده دي يسموها سوال نيك فاكرين بوتينيير مش عارف دي فورم دي ايه فساعات يجيب لك كده ايه حاجه اسمها موضوع الهاند اكس ري كده في السريع. ممكن يجيب لك برضو ويتش في لمبر فيرتبرا ويتش في لمبر حوالي الكلام ده كله بعد شويه الكلام ده كله هنشوفه حالا بس تجيبوه كده اسم معارف يعني واحد واقع قاعد على البطن اللمبر فيرتبرا بتبقى كده لو كسر قدامك في بعض بتبقى ويتش اسمها ويتش فراكشر او ويتش لمبر فيرتبرا. ساعات يجيب لكم سي تي سكان ام ار اي على السباين لو جاب لك اي سي تي ام ار اي على السباين يبقى قصده في ديسك كولابس ديسك كولابس تلاقي في ديسك كولابس كده بصوا بصوا يا جماعه انتوا عارفين طبعا كده فيرتبري كده مش كده؟ في حاجه اسمها الديسك عارف الديسك؟ ديسك ده بس من الديسك كده ايه ده حد عارف كده؟ ايوه اللي جوه دي ماده ده اسمها نيوكليس بالفوزس واللي بره هيدرس فيبروزس. عارف الديسك كولابس بيحصل ازاي؟ الهيدرس فيبروزس ده بيفك فالنيوكليس بالفوزس بيحصل له هرنيشن يروح داخل على النيوكليس. هي ايه تعريف الديسك كولابس؟ هي هرنيشن اوف ذا ها نيوكليس بالفوزس يقول هيدرس فيبروزس فاهمين؟ عامل زي شويه جيلي محبوسين في النص لو ده فكت كده الجيلي ده بيهرنيت لبره وطبعا انتوا عارفين النيرفات خارجه من انتر فيرتبرا الخرامنه مش كده؟ هي خارجه من الخرامنه يروح دايس عليها يبتدي يعني فيجيب لك تبان باين ديسك برولابس ساعات بيجيبها سي كيو بقى. بس المعلومه الاخيره اللي احب اقولها قبل ما اسمع اسئلتكم اللي هي بس دي اخر حته اقولها في بس بعد كده تيومر بروتكشن في الديفورمتيز اللي هي السي دي اتش او دي دي اتش. ايه السي دي اتش او دي دي اتش؟ يلا يا جماعه بصوا خلي بالكم فوق الساعه 12 12 ونص ماكسيموم اوريكم اكسل ده من ساعة بالكتير شرح فاهمين قصدي؟ يا ريت نص ساعة عشان نشوف شوية اكس راي حلوة ولذيذة كده وانا هوريكم اكس راي بتاعت الاسم وهوريكم شوية اكس راي انا مجمعها جميلة جدا. المهم بس عبد يسأل تاني انت من سامعني بس اقول ايه واقول لكم اي سؤال. الحتة الأخيرة اللي أحب أقولها الدي دي اتش أو اللي هو كونجنتال هيب ديسلوكيشن أو الديفلمنتال ديسبليسيا أوف زيرو. أنتوا عارفين يا جماعة ساعات كتير قوي العيال الصغيرة تلاقي عندهم هايبوبلاستيك أسيتابيلا تيجي الهيب اوف فيمر المفروض يعني استابيلا بيحصل ديسلوكيشن لبره فدي بيسموها ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذا هيب او كونجنتال هيب ديسلوكيشن مشهوره جدا تبقى ساعات يوني لاترال وباي لاترال. الولد بنكتشفها تلاقي عنده بص وايد بيرينيم بصولي بس تلاقي عندهم بصولي وايد بيرينيم لو باي لاترال التو هيدز ديسلوكيتد لبره تلاقي البيرينيم وايد وتلاقي لو كانت يوني لاترال تلاقي اسيمتري في البطن فالبطن بتاع العيال اسيمتريكال. لو نيمت الواد فلات كده ورفعت رجليه تلاقي الركبه ناحيه خد لما بتنام وترفع الركبه كده تلاقي الركبتين في ارتفاع بعض تلاقي في ركبه اقل ارتفاعا في الناحيه الديسلوكيت عنده ديسلوكيشن فاهمين قصدي ازاي؟ المره الاستاذ فاهم قصدي ازاي؟ فتلاقي الركبه اقصر. احلى تيست بنشخص بيه الاورتيلاني تيست، الاورتيلاني تيست او الكليك تيست، عارفينه؟ ايه الاورتيلاني تيست؟ بنعمل حركه ليزر قوي، جينا شكيت حاجات كده الباتو اسيمتريكال برينيوم وايت، طبعا ده لو صغير ده مش عارف بقى بيتساب ومحدش ياخد باله منه خالص لغايه ما يمشي. بص يا جدع عنده وقت للجيت، فاهمين قصدك؟ ده ايه بيمشي كده زي البطه، اسمها وقت للجيت، فاهمين ان هو بايلاترال ديسلوكيشن وبيمشي كده زي البطه، ده لو طبعا لو كنا احنا متخلفين وسبناه لمرحله ايه؟ ان هو المدى ما يمشي، فاهمين قصدي ازاي؟ طب ساعتها انا شكيت في الواد، بقول عامل ايه؟ طبعا المفروض يكمل كامل روتين. ساعه الولاده، ده فاكر انا لما ولادي كانوا بيقولوا لي كنت واقف معاهم فاهمين؟ شفت ان الراجل بتاع النيوتولوجي كان يشوف بقى ويشوف الهيب ديسلوكيشن ويشوف البيرفورت فينس ويبقى واقف وقت عمليات كده، الولد اول ما يطلع يبص فوق متاثر ويشوف الاسوفيشال اتريزيا والبيرفورت فينس ده روتين، ويشوف كوتشيت الهيب ديسلوكيشن ويبص على ظهره في بنيجي سي لا قدر الله، يعني علم عارف بياخد قد ايه الفحص ده؟ حاجه 2 مينتس. النيوتولوجي والنيوتولوجي دول بيمسك الولد يمكن تقول لك في دقيقتين تك تك تك تك تك تك ايه مبروك يا باسل انك كويس. ده كان هو جاست 2 مينتس، يعني حاجه تنرفز ما بتعملش روتين في وسط العمليات، حاجه ده المفروض اي ولاده يحضرها واحد من الطرف ياخد البيبي او ياخد دكتور النساء يتعلم، بلاش يجيب واحد من الطرف. هم الروتين النيتال اكزامينشن سهل جدا، اي دكتور نساء المفروض يتعلم، المفروض يجي الولد وعامل اورتيلاني تيست. ده ايه الاورتيلاني تيست؟ لو جبت اي مكان ومسكت البطل بتاعه بصابعك، يعني بص على المكان حتى ليك مش شايل امتحان بس، شفت البطل بصابعك كده اللي هو الاندكس والميدل ورا والصم قدام، اعمله كده بص كده، المفروض في تلاقي رجليه ابدكتد معاك بسهوله لما تيجي في دماغك، الواد هتلاقي ليميتد ابدكشن وتحس كليك اللي هي ضربه الهيد في الحرف الاستابلم وهي خارجه، فتحس كليك تك تقطعها في ايدك، فيقول لك الاورتيلاني ده راجل كان ايطالي هو الوصف تيست كليك تيست او اورتيلاني تيست، قال لك ايه؟ كاتش البطل بتاع الواد، بص خلي الاندكس والصم ورا وخلي الاندكس والميدل ورا والصم قدام كده فاهمين؟ واعمل ابدكشن بايديك، لو التست بوزيتيف يو ويل فيل ليميتد ابدكشن اند يو ويل فيل ا كليك، فاهمين قصدي؟ ده اسمه الاورتولاني تيست. بتشخصه ازاي بقى؟ بالاكس راي تلاقي انتربتد شين تو لاين. ايه الناس دي؟ ايه الناس دي يا رب؟ مش باك سباين؟ طيب زي حاجه اسمها ماشي اسمها انتربتد شين تو لاين، ازاي مجهود اقول لكم تاني بسرعه جماعه، بصوا ده كده اليوبس وده كده الاوبتريتو الخرم ودي كده الفيما، لو انت خط من اللور بوردر اوف ذا فيما الابر بوردر الاستابيلر المفروض يطلع ريجولار كيرف الوسط ده على الاكس راي اللي وصف الخط ده الدكتور اسمه الدكتور شيلتون، شيلتون قال لو خدنا خط من اللور بوردر اوف ليك فيما اللور بوردر اوف سبير بيوبيك ريمس ويل بي ها ات ويل بي ها ريجولار كيرف. طب لو في ديسلوكيشن، في ديسلوكيشن اللي هي بتطلع بره الاستابيلر المنظر كده، فلما تيجي ترسم الخط هيطلع ريجولار لاين، يبقى شيلتون لاين از نورمالي ريجولار كيرف، في الديسلوكيشن هيبقى ان ريجولار كير. ايه بقى المشكله في كده يعني؟ شيلتو لاين طبيعي ريجولار، انا بحب ريجولار، ده في حاجه اوسخ بقى انتوا مش عارفين الشيلتو لاين في البيركنز لاين، عارف دلوقتي على الاكس راي، ايه البيركنز لاين دي اسكا، يعني في اثنين علماء وصفوا الاكس راي، واحد قال شيلتو لاين في البيركنز لاين، بص يا رجاله بص ايه البيركنز لاين اصول ايه؟ البيركنز لاين لو بصينا على الهيب بون توب فيو كده بصوا الهيب بونين كده بص ولا الاسكال تروستي ولا الاكرس، هنا مين ده؟ ده الاستابيلر، الاستابيلر فيه طايره جيت كارتش كده في عيال صغيره، جيبوا الدكتور اسمه بيركن قال يا جماعه هقول لكم حاجه احلى من الشنت اون لاين، طبعا قال حاجه احلى طلعت اعقد يعني، قلنا له قول يا معلم سمعنا سمعت الرعب، قال بص انت بس تجيب الاكس راي وتاخد خطين بالمسطره، عارف ده الاكس راي الخط الاولاني تاخده عن الاوتر بوردر الاستابيلر من على بره الخط، عارف انت ده؟ ها؟ ده توب فيو، توب فيو على الاستابيلر، تاخد ايه؟ خط عند الاوتر بوردر الاستابيلر، والخط الثاني عند السنتر بتاع الطياره دي الكارتلج، يبقى الخطين هم بص بص، خط عند الاوتر بوردر بتاع الاستابيلر، وخط في السنتر بتاع الطياره دي الكارتلج، انت عارف الطياره دي ليه؟ لان اصلا الاستابيلر بالتقاء ثلاث اطراف يا ابني، اللي هي اليوبس والاسكيوم والايليوم، فاهمين قصدي ازاي؟ فهم دي التلات عظمات. قال لك الطبيعي انك تلاقي ايه بالفيمر من هون، يعني ايه؟ بلو ذيس لاين اند انسايد ذيس لاين، في الديسلوكيشن لما تطلع بره هتلاقي اهو اباف ذيس لاين اند اوتسايد ذيس لاين، حد فاهمها؟ ها؟ ذكيه، انا بموت في الحاجات دي، احب الحاجات فيها تشغيل المخ. ده كمان بتاع برانش العرض. اتس فيري انتليجنت برانش. ماشي حضرتك؟ يبقى نعم الشام يا رحيم. ايه؟ الله يخرب بيت ام البصه، فهمتوا من الاول؟ من الاول فاهمين يعني بص بص الطالب ايه؟ مش مهتم يفهم وباصين ازاي؟ فهمت بس اللي انا بقوله؟ بس ايوه اهم حاجه الاول اللي انا بقوله. اسمع هوريك على الاكسير دلوقتي. هنشوف على الاكسير. باصين طول فيه على الاسباب اللي اهو ده ام الاسباب اللي ما هو مصوره في اهو. ايه المشكله يعني؟ بص باصين ازاي؟ باصين بعينيهم. يعني الاول الاول بس ايه؟ نشوف نفهم المعلومه. افهم انا الاول بص ازاي؟ بص من وضع مرتكز. ها؟ يلا استبلغ وانا جاي جايب اكس راي وصوره كده. ابقى شايفه قدامي. اوريكم يا جماعه حالا كل الكلام ده هيبقى واقع. دلوقتي هنخلص شرح وهنجيب اكس راي كل اللي شرحناه امبارح النهارده هنشوف حاضر عينيا. بس المهم ايه؟ افهم الاول النظري عشان وانا بوري الاكس راي ما طلعش عينيا. لكن كل اللي احنا شفناه امبارح والنهارده هيبقى واقع باذن الله بعد 5 مينتس. خلاص؟ رايك؟ انما رايك كل اللي طالب كيف الداتا شوف العربيه اكثر عشان يشتغل اكسري ان شاء الله. بص بقى يا رجاله، بص بص برسم خطين تاني يا ابراهيم. بص خط عند الاوتر بوردر استابيلم وخط عند السنتر بتاعه. الطبيعي ايه بقى؟ انا عندي كام خط يا رجاله؟ اثنين. الطبيعي انك تلاقي الهيد تحت والجوه بلو ذيس لاين اند انسايد ذيس لاين. لو الهيد طلعت اباف ذيس لاين and outside this light, this is abnormal. This اسمها البيركنز لايت. اسمها ايه؟ البيركنز لايت. يس. اي سؤال اتفضل. ما تسال ايه؟ سالت كذا مره سؤال. جبت الحاجه؟ جبت الحاجه؟ تروح هات الميه عشان اتفضل. الشماخر وكيلز بلد حاضر. عينيا ايه الشماخر لاين؟ ها بص عليها بسرعه تاني. ها لو رسمنا خط ها من ده هم اصلا بتعملهم ايه؟ اختي سالت السؤال ده برضه من شويه. فرق السوبرا من انفرا تروكانتريك شورتنينج اوف فيما. بنرسم خط من الجريتر تروكانتر اهو زي البنطلون اللي لابسه. بص بص ادي الجريتر تروكانتر ولا توش باك سبايك. لو رسمت خط كده يطلع يطلع فوق الصوره. يبقى ولا زاد. If you draw a line between greater trochanter and the pubic spine, extend this line to the abdomen, normally it will pass through the brain. ده اللي كان دكتور شوماخر. شوماخر طيب في الديسلوكيت في الـ في السوبرا تروكانتريك شورتنينج يبقى ايه؟ الخط بيعدي من الامبولات ليه؟ لان هو التروكانتر بيترفع كده. فلو جيت انت رسمت ان التروكانتر في السوبرا سباين الخط معدي كده يعدي تحت الامبولات. يبقى الخط لو عدى فوق الامبولايكس ده النورمال، تحت الامبولايكس ده البوست. طب تيجي بقى الكينز بارل لاين دي سهله بقى. ايه الكينز بارل لاينز؟ لو انت رسمت خط بين التو جريتر تروكانت اهو وخط زي الحزام بتاعي ده بين التو تيست باك سباين نورمال از ان ار بارل. فاهمين قصدي ازاي؟ خط بين التو تيست باك سباين وخط بين التو بنرسمها على العين. بجيب العين وقلعها هدومه واروح جايب ماركر ورسم خط. شكرا يا استاذ. رسم خط بين التو تيست باك سباين جاب ماركر ولازم خط بين التو جريتر تركان. الاقي الخطين ماشيين متوازي. لا قدر لو في تركانتر مرفوع في النهاري، لو تركانتر اترفع النهاري كده وجيت جبت وسط الخطين هيتلاقوا. بس ده كينز فيري لاينز. اه اس اتش اي ان اي. ايا كان مش هيفرق معاك. هم المطر. ماشي حضرات. ده بالنسبه للحته بتاعتنا. يلا بقى تيومرز انفكشنز كل واحده 5 مينتس. يلا بقى عشان نشوف بقى الاكس ريز. يلا جماعه يلا بون تيومر.